أنس بن النضر رضي الله عنه وأرضاه، احفظوا هذا الاسم جيدا، هذا الصحابي الجليل شاء الله سبحانه وتعالى أن يحول بينه وبين الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة بدر حائل. فحينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم منتصرين من غزوة بدر وأخبروهم بالخبر، جاء في قلبه رضي الله عنه وأرضاه حزنا شديدا حتى قال: وعاهد الله لئن لقينا المشركين ليرين الله سبحانه وتعالى ماذا أصنع، وما هو إلا عام وتكون غزوة أحد. فيكون أنس رضي الله عنه وأرضاه من أوائل من يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيلقى العدو ويقاتل قتال الأبطال. وبينما هو في وسط المعركة أشيع خبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، فقال لهم: ما بكم؟ قالوا: لقد مات رسول الله. فقال: إذن قوموا فموتوا على ما مات عليه. فالتفت رضي الله عنه وأرضاه ناحية المشركين فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء. ثم نظر إلى ناحية المؤمنين فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء. فانطلق نحو المشركين، فقال له سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه: إلى أين يا سعد؟ إلى أين يا أنس؟ فقال: إني لأجد ريح الجنة دون أحد. فقاتل حتى قتل، فما عرفته إلا أخته ببنانه. يقول الصحابة رضوان الله عليهم: نحسبه والله حسيبه أنه ممن نزل فيه قول الله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قصة آية. بلغ هذه المنزلة العظيمة لأنه صدق مع الله. الصدق مع الله عبادة عظيمة يرفع الله عز وجل صاحبها درجات في الجنة. نحن في الصلاة نقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ القرآن يفسر بعضه بعضا. فسر الله هذه الآية في سورة النساء، قال الله: أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. درجة الصديق هي درجة تأتي بعد درجة النبوة، لذلك أبو بكر الصديق كان يسمى بالصديق، والله عز وجل وصفه بالصدق. فقد قال الله: والذي جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وسلم، وصدق به أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. اللهم اجعلنا من الصادقين. قصة آية. به التصوير قد فاق المرايا، به الإعجاز نكس كل رايا، وقصة آية ليست رواية، بل المصباح في درب الهدايا. قصة آية، قصة آية.